فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فينبغي على الإنسان أيها الإخوة أن يعمر حياته ووقته كله بذكر الله تبارك وتعالى. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب فيه اللسان، إنك أنت تعي المعاني التي تلوكها بلسانك، المعاني اللي أنت بترددها، لا تكن كالبغبغاء. إن الواحد يا أخوانا عمال يصوصو، عمال يصوصو، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، مش كده، إن الواحد يتعقل هذه الكلمات. فأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب فيه اللسان، إن زي ما قلنا الواحد يستحضر قلبه أثناء الذكر، إنك أنت تحاول تمعن الفكر والتفكر في هذه الأذكار وهذه الكلمات التي تقولها. زي ما مثلا كثير من الناس مثلا يقرأ قراءة هذرمة في القرآن، يعني هذرمة عمال يقرأ كده وهو مش مستوعب أصلا بيقول إيه. يعني مثلا إيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، مش فاهم بيقول إيه أصلا، يعني إيه، تحس إن هو بيقول إيه، هو بيقول إيه، هذرمة، قراءة هذرمة. لكن كان يا إخوانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قراءة فصلة، فصلة يعني إيه؟ فسرة قراءة، لا هو القرآن أصلا مفسر نفسه بإيه؟ بحسن الأداء، واضح؟ زي مثلا كثير، يعني شوف هو عليه الصلاة والسلام لما قام الليل كله بآية، يبقى المقصد مش إن عمال إيه أقرأ كم وأنا مش مستوعب، لا، قام الليل كله بآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تخيل أنت بقى النبي طول الليل بيردد الآية دي طول الليل، وده يا أخوانا ورثه الصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام. كان بعض الصحابة قام الليل كله بآية واحدة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يبقى زي ما قلنا المقصد يا أخوانا مش إن أنا أقرأ كم بقدر ما أنا أتعقل هذه المعاني، كما قال ابن مسعود لا يكن هم أحدكم آخر الصورة. إن أنت تقول لي مثلا في آخر اليوم أنا قرأت 5 أجزاء، طيب حلو جدا، ممتاز جدا، طب انت 5 أجزاء دي ما هو الذي وقر في قلبك من هذه الأجزاء؟ استفدت انت ايه الآية التي أثرت فيك وأخرجت مكامن قلبك ورق لها قلبك ودمعت لها عينك؟ ايه هي؟ يبقى احنا اخواننا لازم بقدر المستطاع احنا نعرف، نحاول بقدر المستطاع نتدبر، أن هذا هو المقصد من القراءة. كتاب أنزلناه إليك. ليه بقى؟ ليه؟ إيه الفايدة يعني؟ ليدبروا آياته. لام التوكيد دي ليه؟ لأنها كما قلنا القرآن نزل للتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يبقى أنا لازم أتفهم وتعقل هذه المعاني، معاني القرآن، لأن القرآن يخاطب القلوب ويخاطب أحياء القلوب. ولذلك يا أخواننا كما قال عثمان رضي الله عنه قال لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو إحنا يا أخواننا قلوبنا صافية طاهرة لا نشبع من القرآن ولا من جمالي ولا من جلالي القرآن أبدا، لأن القرآن زي ما قلنا يخترق القلب ويسكن ويسكن النفس. ولذلك لما جاء وفد إلى الصديق رضي الله عنه وكانوا حديث عهد بإسلام، فلما سمعوا القرآن رقوا وبكوا، فقال الصديق هكذا كنا من قبل ثم قست قلوبنا. تخيل إن سيدنا أبو بكر بيقول الكلام ده، وإحنا كنا الأول برضو بنسمع القرآن كده بنبكي ونتباكى وكده، دلوقتي قست قلوبنا. هل الذي يقول هذا هو الصديق رضي الله عنه؟ الصديق هذا الذي لما قرأ القرآن اجتمع عليه نساء المشركين وأبناء المشركين يتقصفون لقراءته، يعني يتجمعون. كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا، إذا قرأ القرآن لا يملك دمع، أول ما يقرأ القرآن يعيط. حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه. ده كان هيئة الصديق رضي الله عنه. يبقى احنا لازم يا إخواننا نتدبر المعاني دي. شوف النبي حتى عليه الصلاة والسلام لما قال لابن مسعود اقرأ علي قرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك نزل، فقال عليه الصلاة والسلام بهذا التواضع المعروف والمألوف منه عليه الصلاة والسلام قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود فافتتحت سورة النساء فلما وصلت إلى قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان. ابن عمر يقول صليت خلف عمر فسمعت أنينه من وراء ثلاثة صفوف. إن الواحد يا أخواننا يبقى عنده إخبات، عنده إقبال. إن الواحد يا أخواننا كما قال الله وبشر المخبتين، يبقى انت عندك كده، عندك كده يعني ايه، حاجه كده بتؤزك الى الله عز، حاجه تاخد بايدك لربنا، ان الكلام اللي انت بتقوله ياثر فيك، ان القران اللي انت بتقراه ده لا نزل ليا وليك انت علشان تستقيم بيه حياتنا وتستقيم بيه قلوبنا. هو القران يا اخواننا مش للبركه وخلاص، لا، القران ده يا اخواننا منهج حياه، منهج حياه، المفروض الانسان يتخذ القران دستورا لحياته واستقامته، ويأخذ القرآن بيده إلى الله تبارك وتعالى ويسوقه إلى الله سوقا. هذا هو الأصل. يبقى احنا يا اخوانا عايزين بقدر المستطاع احنا نتدبر القرآن. لذلك حتى كان بعض السلف يقول كل آيات أقرأها ولا أتدبر معناها لا أعد لها ثوابا. الآية اللي أنا بقرأها ومش فاهمها أو أنا مش عارفها أو بقرأها كده وخلاص، كان بيقول لك لا أعد لها ثوابا. ليه؟ لأن زي ما قلنا كانوا يقرؤون يا أخواننا القرآن بقلوبهم قبل ألسنتهم. إن الواحد زي ما قلنا يتعقل المعاني، يتدبر المعاني التي يقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى، زي ما قلنا عشان تستقيم الحياة، علشان قلوبنا يا أخواننا تكون قلوب طيبة، قلوب طاهرة. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. دخل بعض العباد مدينة طرسوس أو بعض الناس فسأل بعض الصالحين، ألا يوجد هنا من نستأنس به؟ مش حد كده ندردش معاه، ناخد وند مع بعض في الكلام كده، نقعد كده نتكلم يعني. ألا يوجد هنا من نستأنس به؟ فمد الرجل الصالح يده إلى المصحف وقال هذا. أنت عايز أنس؟ أهو الأنس كله في كلام ربنا، الأنس كله مع ربنا سبحانه وتعالى. فقال هذا وأشار أو مد يده إلى المصحف، هذا هو الأنس الحقيقي، إنك أنت تختلي بربك وتختلي بكلام ربك. لك أن تتخيل أنك تقرأ كلاما قاله الله، أنت مستحضر دي أصلا؟ أنت أصلا فكرت فيها أنك أنت بتقرأ كلام ربنا قاله؟ يا لها من كرامة ويا لها من مزية أن ربنا يختصك أنت من دون الخلائق أو العباد، يعني أنك أنت تقرأ كلامه سبحانه وتعالى. شوف الجن يا أخواننا، الجن لما سمع القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. وقال تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم يدخلكم إلى آخر الآية. الشاهد الجن هذه المخلوقات الخفية تأثروا بالقرآن وبجمال وجلال وعظمة القرآن المجيد. طب وانا وانت يا اخوان احنا فين بقى؟ ما احنا عايزين اخواننا نتدبر بقى القرآن ده، عايزين نتعقل بقى يا اخواننا معانا القرآن دي. زي ما قلنا لا يكن هم احدكم اخر الصورة، ان احنا بقدر الصورة احنا بنقرأ اخواننا في المصحف، نخلي جنبينا حتى كده ايه اي تفسير بسيط، حتى التفسير الميسر خلي جنبك كده وتقرأ، وانت بتقرأ كده تفهم القرآن، تفهم معاني القرآن، علشان زي ما نقول يا اخواننا ايه نستمتع ونستلذ بالقرآن وحلاوة القرآن المجيد. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من المتدبرين لكلامه والمتأملين لكلامه سبحانه وبحمده. نجيب ايها الاخوة عن هذه الاسئلة التي وردت الينا. طيب يقول السائل الكريم، ما حكم من جالس شخصا ورأى منه منكرا ولم ينهه وبقي مجالسا له مع الكراهة بالقلب؟ لا طبعا، حق المسلم على المسلم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا استنصحك فانصح له. إنك أنت تنصحه طالما أنت شايف حاجة غلط بيعملها، إنك أنت إيه تنصحه، توجهه بلين برفق بحب بخوف عليه، واضح ازاي؟ لكن انك انت تبقى ساكت كده وتنكر بالقلب، طب ما انت عندك استطاع انك انت تنكر باللسان، طب انت ايه اللي خليك تلجأ للاخيرة انك انت تنكر بالقلب؟ انت خايف على برستيجك مثلا، او انت خايف انه هو ياخد عنك خلفية او ياخد عنك صورة مش اللي هي قد كده؟ لا طبعا، انت بتكلمه خوف عليه حرصا عليه، لأصل انت مش عايزه ياخد الوزر ده، لان الوزر ده هيدخله النار، الوزر ده هيكون سبب انه يتعذب. طيب وكان الامام احمد رحمة الله يقول وما ينفعك او ما يفيدك ان يعذب الله اخوك المسلم بسببك. طب ما انت دلوقتي عندك استطاعة وعندك قدرة انك انت توجه وترشد وتؤمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر، انك انت يعني انا بس بحبك تعرف قدرك عندي وغلاوتك عندي وانا بحبك قد ايه وانت ايه بالنسبة لي، يعني تقدم بين يدي الموعظة بكلام طيب يسترق قلبه، يسترق قلبه، وبعدين تنصح بقى انك انت توجهه، انك انت ترشده، زي ما قلت لك ده من باب النصح. والواعظ لابد له من ثلاثة اركان، اولا العلم، ثم الرفق، ثم الصبر. العلم هذا يكون قبل الأمر والنهي، إنك أنت لازم يكون عندك علم بما تأمر وما تنهى، إذ ليس من المتصور أن يأمر الإنسان بشيء وهو جاهل به. طيب وبعدين خيصي بأول حاجة يبقى انت عندك علم بما تأمر. طيب تاني حاجة الرفق، يبقى انت وانت بتكلمه وتخاطبه بالراحة باللين بالرفق بالبسمة الطيبة، تبسمك في وجه اخيك صدقة، لانك انت لو عنفته او انت وجهك كان عبوس وانت بتأمره قد يرد الحق الذي معك بسبب ايه؟ بسبب اسلوبك، بسبب اسلوبك. يبقى الرفق اثناء الامر والنهي، انك انت بترفق بيه وتترفق بيه في الموعظة في النصح في الارشاد في التوجيه، مش بأمرك عشان انا احسن منك، لا خالص، انا حفاظا عليك، انت اخويا، انا عايز اخد ايدك وندخل الجنة سوا. انا هستفاد ايه لما انت تدخل النار؟ انا ايه العائد عليا لما ربنا يعذبك بسبب الذنب ده وانا كان عندي استطاعة وقدرة ان انا اقول لك ده غلط، او اقول لك ان ده حرام، او اقول لك ان ده خطأ شرعي. لكن انا مثلا عصانا مكسوف، او عصانا خايف انك انت تاخد عني صورة، او انك انت تاخد عني خلفية، لا، يبقى ده ما ينفعش اصلا للمصاحبة ولا للاخوة ولا المصادقة، ما ينفعش. لان حقك عليا ان انا لو شايف حاجة غلط ان انا اقول لك خلي بالك دي كده غلط. المسلم أخو المسلم، هذا هو مفروض احنا نقوم بحق الأخوة، ان احنا يا اخواننا نحافظ على بعض، انا شايفك بتعمل حاجة غلط اوجهك. طيب بدأ تاني حاجة، يبقى اول حاجة العلم، ثم الرفق، ثم الصبر. الصبر ده يكون بعد الامر والنهي، الصبر يكون بعد الامر والنهي، لان ممكن يا اخواننا الواحد يأمر شخص بمعروف او ينهى عن منكر، ممكن الحق ضرر من وراء ذلك الامر او النهي، واضح؟ ممكن الحق قدر، كما قال بعض السلف نأمرهم بالمعروف فيشتموننا ويسبون أعراضنا. ممكن أنت زي ما قلنا تؤمر بمعروف أو تنهى عن منكر ويلحقك ضرر من وراء ذلك الأمر والنهي. لكن كون يا أخوانا الواحد زي ما قلنا يتساهل بقى ويقول لك أنا بنكر بالقلب، لا لا، زي ما قلنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى ده ايه من شروط هذه الخيرية، خيرية الأمة دي، انك انت تنصح اخوك المسلم، تنصحه، توجهه وترشده. نسأل الله عز وجل ان يأخذ بأيدينا اليه اخذ الكرام عليه. طيب تقول السائلة هل يجوز تركيب الرموش مش دائمة، هي بتكون شهر او شهرين، لان كنت باخد علاج ورموشي وقعت. نسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يشفي كل مريض مسلم يا رب، اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مرضى المسلمين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، اللهم اشفي كل مريض مسلم، عافي كل مبتلى مسلم. نسأل الله عز وجل أن يلبسكم ثوب العافية وأن يمسح عنكم بيمينه الشافية، اللهم آمين. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. مسألة تركيب الرموش إذا كان هذا للضرورة والحاجة أو لمرض أو ما شابه ذلك فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما إن كان بقى لشيء آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، لكن زي ما قلنا العلماء لما أجازوا بالقدر المطلوب، لحاجة، لمرض، لحرق، لعلة أو ما شابه ذلك، وهي بتقول إن هي مريضة عندها مرض يعني. ممكن بعض الناس ربنا يا ربي يسلم كل مسلم، يعني ممكن إنسان يكون بياخد كيماوي يا إخوانا، الكيماوي ده بيوقع كل الشعر مثلا في الجسم، فمنها شعر رمش العين. طيب الإنسان قد يكون شكله مستقبح، شكله مفزع، فلذا زي ما قلنا أجاز العلماء يا أخوانا إن الإنسان ممكن يستعمل ده، ممكن الإنسان يستعمل الرموش الصناعية أو يركب رموش يعني على أساس إيه ما يكونش شكله بهذا الهلع أو هذا الفزع، أو بعض الناس ممكن يعني ينبذوا، بعض الناس ممكن يعني يفر منه أو من شكله أو يكون شكله بالنسبة له مستقبح. ده الإنسان المرض يا إخواننا مش بإيد الإنسان، لا، ف لكن بعض الناس ممكن يعمل كده. لكن زي ما قلنا العلماء أجازوا ذلك إذا كان هذا للضرورة. أما زي ما قلنا مسألة بقى أن واحدة كده هي صحتها كويس ما عندهاش أي مشاكل خالص لكن عايزة تركب رموش، حرام، لأن هذا تغيير لخلق الله. ثم ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. تمام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقناكم حسن الاتباع لدينه، اللهم آمين. معنا فاصل قصير أيها الإخوة ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس إخوانا على سرر متقابلين، اللهم أمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم أنا أقوم أصلي الفجر وبعدها أرجع أنام ساعة أو ساعتين، وبعدما أقوم من النوم نقول أذكار الصباح، هل أقولها بعد الفجر مباشرة أو عادي بعد القيام من النوم؟ الأصل طبعا أنها تقال بعد صلاة الفجر، كما قال الله عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالأصل أن تكون بعد صلاة الفجر، بعدما الإنسان يصلي الفجر ويمكث في مصلاه شيئا قليلا أثناء رجوعه أو فور رجوعه إلى البيت يبدأ يعني يقول أذكار حتى يستقبل يومه بذكر الله تبارك وتعالى. سنستقبل حياته ويستقبل يومه بذكر الله عز وجل، هذا هو الأصل. لكن لو إنسان مثلا فوت الأذكار، كان تعبان مرهق مش قادر ما شبه ذلك يعني، خلاص وريح شوية أو رجع من صلاة الفجر يعني ريح شوية وبعدما استيقظ من النوم قال الأذكار، لا بأس أيضا، لا بأس بذلك، لكن هذا لا يكون ديدنه، لا يكون هذا على سبيل الاستمرار وعلى سبيل المداومة. ولكن إذا كان ده عارض أو حصل يعني مرة أو شيء زي ما قلنا لعلة فلا بأس بذلك. طيب يقول السائل الكريم عادي لو بقرأ قرآن عشان أخذ ثواب مع أن ممكن أكون بقرأه غلط ومش فاهم معناه، هل كده هاخد ثواب القراءة؟ نعم تأخذ ثواب القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر، أجر القراءة وأجر المشقة، وأجرك على قدر نصبك زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام. فالواحد يا إخوانا يحاول بقدر المستطاع برضو أنه أثناء وهو بيقرأ يحاول أن يتدبر، يحاول أنه هو يتعلم أحكام التجويد، يحاول بقدر المستطاع أنه هو إيه يحاول يقرأ على شيخ يقوم له القراءة يصوب له القراءة، ما يكونش بقى بيقرأ كده وخلاص يعني خلاص إحنا قرأنا غلط أو بنقرأ غلط. عادي عادي احنا كلنا كده كده بنتعلم، كما قال الله عز وجل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. العلم ده شيء مكتسب. طيب انا دلوقتي ممكن اتعلم علم التجويد وانا كبير عادي جدا مفيش مشكله خالص، ممكن الواحد ربنا يكرمه كده ويجتهد شوية يحفظ تحفة الأطفال ويقرأ شروحها ويطبق ده, يقرأ ده برضو على شيخ هيقوم القراءة ويحاول انه يجود بقى ويتعلم كده ويتغنى بالقرآن علشان يجمل القرآن بصوته. أفضل الناس قراءة من إذا قرأ حسبتموه ويخشى الله. تمام؟ يبقى الواحد يتعلم وممكن يغلط عادي جدا, بس ما يكونش بيقرأ غلط ومصمم يقرأ غلط ومش ناوي ولا عايز ان يصح على شيخ. ما ينفعش, ما ينفعش. شوف النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا كان بيقرأ, حتى وسيدنا جبريل بينزل عليه كان يعالج القراءة, لا تحرك به لسانك لتعجل به, كان بيبادر جبريل بالقراءة يعني. فالشاهد يا اخواننا الواحد يتعلم, يتعلم احكام القراءه والتجويد وما شابه ذلك. ولكن الانسان مثاب على القراءه, نعم مثاب. لا اقول, يبقى النبي زي ما هو قال عليه السلام لا اقول, يبقى هو قال قول لا اقول الف لام ميم حرف, ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى ايه؟ بالتدريب والقراءه, وان الواحد زي ما قلنا يقرا على الشيوخ ويصح على المشايخ يتعلم ان شاء الله عز وجل. حتى زي ما قلنا لو حتى هو بيقول مش فاهم معناه, مش فاهم معناه مفيش مشكله, انت مثاب, لكن نحاول نتدبر, نحاول نتعلم, نحاول نصح وهكذا. طيب, تقول السائله زوجي يعاني من الشخير ليلا وبشكل مزعج بشده, ويحرمنا من النوم, وانا موظفه ولدي ابناء فاصبح منهاره, لا استطيع اخذ قسط من الراحه, فهل اثم ان نمت في غرفه اخرى؟ لا عليك, لا تأثمي ولا شيء طالما ان هو يعني بهذه الكيفية. وطبعا يشوف, حاول يتعالج, يحاول يعمل عملية ولا يشوف اي حاجة يعني. على اساس برضو ما يكونش سبب ازعاج في بعض الناس للأسف الشديد كده يعني. بعض الناس يعني قد الانسان لا ينعم ولا يهنأ بنوم بسبب الغطيط بتاعه الشخير يعني, واضح؟ الواحد يحاول يعني يتعالج, يتعالج عشان بس ما يزعجش او ما يكونش سبب في ازعاج اللي حواليه. لكن حضرتك لو نمتي في غرفة اخرى لا بأس عليك, طبعا بعد استرضائه وطلب هذا منه يعني, لا شيء عليك. طيب, تقول السائلة زوجي طلقني 3 مرات متفرقة, وكان في وعي وادراك ولكن غضب وانفعال, هل وقع الطلاق؟ نعم وقع الطلاق. اذا كانت هذه البينونة بينونة كبرى فلا تحلي له حتى تنكحي زوجا غيره. لان طبعا مش بالطبيعي جدا يكون الواحد ما بيطلقش مراته وقاعد بيضحك معاه وبيهزر معاه كده ويروح يطلقها, اكيد في وقت غضب او وقت انفعال, واضح ازاي؟ فالانفعال والغضب مش على اطلاقه. برضه اذا كان الانسان مدركا لما يخرج من رأسه حينئذ وقع الطلاق. لكن كتير جدا من الناس يقول لك اصل انا كنت متضايق او متغاظ او منفعل او مش عارف ايه ورحت قلت انت طالق, هو طبيعي جدا زي ما قلت لك مفيش واحد بيقعد بيهزر مع زوجته وبيمزحها وبيضحكوا مع بعض كده ويروح يقول لها انت طالق, مش حد يعمل كده. لازم يكون في وقت فوره او وقت غضب شديد, لكن زي ما قلنا حد هذا الغضب الا يغيب العقل, هذا هو. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إغلاق ده لو عقله ذاهب تماما, تقول له أنت قلت كذا وأنت أنت قلت كده أثناء مثلا الخناقة أو أثناء المشكلة, يقول لك أنا قلت كده والله ما فاكر أنا قلت كده ولا خدت بالي ولا جيف بالي ولا, يبقى ده إيه؟ إنسان مغيب تماما, حينئذ لا يقع طلاق هذا إنسان. لكن إذا كان مدرك واعي ما يخرج من رأسه حينئذ يقع الطلاق. طيب, يقول السائل الكريم ما هو تعريف الفقراء والمساكين في الإسلام؟ الفقير طبعا زي ما بعض العلماء يقول هو الفقير أحسن حالا من المسكين, زي ما النبي قال عليه السلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان. يا اخواننا اغلب الناس الان صاروا يعني فقراء ومساكين, احنا محتاجين يا اخواننا ان احنا نتكاتف ويحصل بيننا تكافل اجتماعي. للاسف الشديد الاوضاع صعبه, ربنا ينجينا واياكم يا رب, نصب علينا وعليكم الخير صبا يا رب, اللهم امين. ففي الحاله دي زي ما قلنا العلماء قالوا ان الفقير أحسن حالا من المسكين. إحنا كلنا فقراء طبعا، فقراء إلى الله أولا، ويدوبك العيشة بتاعتنا برضو على الأد يعني، يدوبك ها ماشية كده الحمد لله بالستر يعني. فلكن المسكين أشد حاجة وفقرا من الفقير. بعض العلماء قال العكس، لا قال لك لا ده الفقير أشد من المسكين، وبعض العلماء سوى بينهم، بعض العلماء سوى بينهم. لكن الشاهد يا أخواننا أن الفقر هذا أن الإنسان قد لا يجد قوت يومه، الإنسان مش لاقي، إنسان يدوبك ظروفه على الأد الأد يعني، وعنده أولاد وعنده التزامات. فزي كده يا أخواننا محتاجين إحنا زي ما قلت نتآلف ونتكاتف ونتعاطف فيما بيننا حتى يعني إيه تزول هذه الغمة يعني، اللهم آمين. فزي ما قلت أغلبنا دلوقتي يستحق الصدقة، أغلب الناس الآن مع هذه الموجة من الغلاء أغلبنا يا إخواننا مستحق للصدقة وكده. ربنا يغنينا وإياكم من فضل الله، آمين. طيب يقول السائل، فلوس النقطة بتاعة الولادة حق بنتي ولا هي كده بتاعتي أنا؟ عايزة أعرف. يبقى هي السائلة امرأة، أعرف ده حقها دينيا ولا لا. أولا مسألة النقطة دي أخوانا من باب أيضا كذلك التكافل الاجتماعي، إن واحد مثلا واحدة بنتها بتتجوز، واحد ربنا رزقه بمولود، وأغلب الناس في بلادنا يقول لك بنروح ننقط. طبعا مش بيروح ننقط، بيروح يخرم. لأن طبعا بيحصل فيه برضو كذلك مجاوزة في الحد في مسألة الهبات يعني، تلاقي جايب بقى شيل وجايب حاجات وجايب خزين. بعض الناس ممكن يروح يستلف عشان يروح يسد النقطة اللي عليه. ليه احنا واخدينها على انها دي؟ لا، اول زي ما قلت من باب التكاتف والتكافل الاجتماعي، هي على سبيل الهبة او مثلا على سبيل الهدية او الصدقة او على سبيل العطايا، مش على وجه الالزام يعني، ليس على وجه الالزام. طب واحد ما راحش ما نقطش، راح يزور كده بس ما نقطش، جزاه الله خير انه زارني وانه عادني وانه جالي وشرفني، جزاه الله خير. مش لازم فرضا وحتما ولا بد انه عشان جه ينقط، لا طبعا، لا طبعا. اصلا مش دين النقطة، مش دين زي ما احنا متعرف علينا ان النقطة دي دين. لا، النقطة دي عبارة عن زي ما قلنا عن صدقة، عن هبة، عن عطية، عن صدقة ما شابه ذلك يعني. واضح ازاي؟ فالنقطة عادي يعني تقسم، مثلا ممكن تقسم بين المرأة وبين ابنتها يعني. طبعا الأصل أن النقطة دي جات لمين؟ جات للبنت، يبقى البنت تاخدها، جات لأمها وما تاخدها. طيب يقول السائل الكريم، لو فتح مشروع فيه بضاعة مر عليها أكتر من سنة وفيها بيع وشراء، بس أكيد مش عارفه إيه اللي مر عليه أكتر من سنة وإيه اللي لا يطلع زكاة، وهل يطلع تحسب إزاي؟ أولا أنت تقوم ما عندك من البضاعة وتنظر فيها، تنظر برضو كذلك إن كان عليك ديون وإن كان لك ديون، تسدد كل ده، وبعد كده تقوم تنظر ما عليك من دين وما لك من دين، تقوم وبعدين كده تحسب على رأس المال في الأرباح والأرباح الموجودة، بعد كده تخرج الزكاة على هذا. طيب يقول السائل، هل يجوز قيام بتصوير داخل الأمعاء ليف للأمعاء ليف ليدخل من الدبر، القيام بتحليل؟ أنا لا أعلم من يقوم بهذا التحليل، مرأة أو رجل، مع العلم أنني رجل. والله لو كان هذا للضرورة وللعلاج شبه ذلك يعني فلا بأس، وأنك أنت تحاول برضو تنتقي مكان يكون فيه رجل عشان حتى يعني لا يطلع على عورتك امرأة يعني. طيب يقول السائل، هل يجوز التكلم مع من ينوي يا سلام. هل يجوز التكلم مع من ينوي الخطبة بغرض وضع كل طرف شروطه قبل الرؤية الشرعية؟ لا طبعا، دي امرأة أجنبية عندك انت عايز تروح تتكلم معاها وبعد كده تبقى تشوفها تخطبها ولا لا؟ ازاي بقى اللي هو ازاي ده في انهي عرف ولا انهي دين ده ان انا اتكلم معاها وبعد كده نشوف هنعمل ايه؟ طيب طبعا لا يجوز ولا يحل. طيب يقول انا كان علي قضاء وكفاره وقضيت ايامي وما كفرت الكفاره، لازم اطلعها قبل رمضان يدخل ولا ممكن اطلعها فيما بعد؟ يعني ممكن بعد رمضان اكفر؟ اذا عايزه اطلع مبلغ كم؟ اذا عايزه اعمل وجبه في البيت بتكون قد ايه؟ طيب مساله القضاء هذه في في في ذمتك امام لله تبارك وتعالى. يعني واحده مثلا فطرت 6 ايام 5 ايام 7 ايام في رمضان، دي عليها ان هي تقضيها بعد رمضان. طيب زي ما السيدة عائشة تقول تتكلم عنها، كنا امهات المؤمنين كنا يؤخرنا القضاء الى شعبان اللي بعده، يعني قبل رمضان بايه بشهر. قالت وذلك لانشغالنا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب واحده كانت حامل في رمضان وفطرت رمضان، طيب وبعد كده بترضع بقى طول الفتره دي، وبالتالي رمضان الثاني دخل عليها، الايام اللي عليك دي في ذمتك انت كده ما صمتيش رمضان كامل، صمتي مثلا 25 يوم 24 يوم 23 يوم على حسب الايام اللي عليك. يبقى لازم اخواننا الواحد يكمل بقيه الايام دي علشان يبقى اسمه صام شهر رمضان شهر. واضح ازاي؟ لان الايام اللي عليك دي قضاء، او الايام دي في ذمتك لازم تقضى، هذا حق الله. لا بأس ان الواحد اتاخر، لو اتاخر علشان عله لا بأس، لكن عليها القضاء. طيب يقول جدتي توفيت وعايز اعرف اعمل لها ايه علشان ازود لها حسناتها. جزاك الله خيرا على نيتك وعلى برك بجدتك، جزاك الله خيرا. لا بأس عليك انك انت تحاول انك انت يعني تعمل لها اعمال صالحة وتهب او تنتوي هذا الثواب لهذه الجدة، انك انت بقى مثلا تشوف مسجد بيتبني تحط فيه مبلغ، تعمل صدقة، تتصدق عنها الفقراء والمساكين، انك انت مثلا تجيب تعمل بير مية، تجيب تلاجة كل دير، يعني انك انت تجيب مثلا مصاحف وتوزعها على الناس تقرأ، او ما شابه اي عمل من اعمال الخير والبر. وزي ما قلنا ده بنية انه لجدتك، او الثواب يكون للجدة رحمة الله عليه. كل هذا يصلها ان شاء الله عز وجل. طيب يقول ان شاء الله مسافر مكان، وكنت حابب ادي لواحد جزء من زكاة الفطر، وللأسف مش هسافر في رمضان، ينفع اطلعها قبل رمضان كجزء من صدقتي من زكاة الفطر؟ لا، على الرجح من اقوال العلماء ان زكاة الفطر تخرج في الاواخر من شهر رمضان، لانها تجبر ما وقع للانسان في الشهر الفضيلي من رفث ومن فسوق ومن جدال ومن كلمة ومن حركة ما شابه ذلك، فدي بتجبر. طب أنا دلوقتي هطلع الزكاة وأنا أصلا لسه رمضان ما دخلش، ولا أنا عارف أنا عملت إيه وما عملتش إيه؟ حتى العلماء أصلا تكلموا هل يجوز أصلا الواحد يطلع زكاة الفطر في أول رمضان؟ لا، الراجح من أقوال العلماء أنها تخرج في آخر رمضان، هذا هو الراجح من أقوال العلماء، لكن عايز اطلعها قبل رمضان ما يخش الافضل. طيب يقول السائل هل يجوز لرجل ان يضع يده على راس امراه ليرقيها رقيه شرعيه؟ فين الشرعيه في كده؟ يعني فين الشرعيه اصلا؟ واحد اجنبي يحط ايده على راس واحده علشان يقرا عليها، فين الشرعيه في كده بقى؟ الجماعة الناس اللي بترقي والجماعة اللي هم بيشتغلوا في الحاجات بتاعت الجن والعفاريت، اتقوا الله، اتقوا الله، هذه المرأة أجنبية عنك، ما ينفعش انك انت تمسها ولا انك انت تحط ايدك ولا انك انت تمس حاجة في جسمها، عشان كل ده بالزمع انك انت بتطلع منها الجن، ما ينفعش، حرام حرام، لا يجوز ولا يحل. يبقى لازم يا اخوانا الانسان يتقي الله اتق الله في نفسه واتق الله في حرمات الله. لا أن الإنسان يتساهل يا إخوان. طيب يقول السائل: هل تعرقل حياة المسلم حياة المسلم وعدم حصول التوفيق بتاتا فعلا هي بسبب عدم الذهاب للصلاة في المسجد؟ يعني خلاص انتهيت؟ في الحقيقة مش فاهم السؤال. يقول السائل: أنا بجاهد نفسي في ذنب تبت من عنه والحمد لله، بس يحلم بي باستمرار وتعبانة أوي، ماذا أفعل؟ كيف أضعف؟ لا يعني أولا يا إخوان، الإنسان إذا تاب المرء منا تاب الله عليه. لا أن الإنسان يا إخوان يقنط نفسه، فإنه لا يقنط من رحمة ربي إلا القوم الضالون. مش الإنسان بقى الشيطان يجي يقول لك ده أنت أصلا عملت ذنب كبير، ده أنا مش عارف أعمل إيه، ده أنا ربنا مش هيسامحني، ده أنا ربنا مش هيقبلني. لا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إن هو أذنب وتب بعدي من قريب بعد الذنب على طول. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ما تخليش الشيطان يقنطك ولا أنه يئسك من رحمة الله، لا، ربنا يغفر لك وربنا يتجاوز عنك وربنا يسامحك إن شاء الله. ده ظن الإنسان في الله. أنا ظني في الله ظن حسن، عشان كده النبي عليه السلام قال إيه؟ قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ما تخليش الشيطان يضعفك، ولا إنه يخلي الإنسان مننا يا إخواننا إيه؟ يموت وهو قانط أو قانط من رحمة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.